وعود كريم مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح أبو حسين فليتفضل مشكورا مجيدا. Mm-hmm.

في اليابان قام بها عالم يابانيين